selam da sana. الله الله أحسن. الله الله الله دم يا استاذ ما شاء الله ما شاء الله جميل بل يا رب. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله